بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن أسباب النفاق وما يرتبط بها من المعاصي ونحوها، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها أصناف المنافقين، وهي أيضا من المعارف الأساسية التي تجعلنا نميز المنافقين ونعرف أشكالهم المختلفة. لأن الإشكال الذي وقع في التراث وفي التاريخ الإسلامي هو جمع كل الصفات الواردة في القرآن الكريم وتصور أن النفاق يقتضيها جميعا، يعني وبالتالي خلطوا بين المنافق الذي هو مؤمن وهو مسلم، يعني عفوا نقول هو يتبع هو ولا يكفر بالله ورسوله ولكن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى، وبين المنافق الذي قد يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وبالتالي جمعوا بدل أن تكون تلك يعني مثل ما ورد في الحديث عندما ذكر علامات المنافق قال لا يزال منافقا حتى لا توفرت في إحداهن إحدى تلك الأصناف إحدى تلك الأوصاف، يعني المنافقون ليسوا شكلا واحدا. وبالتالي عندما وضعوا فقط نموذج وهو عبد الله بن أبي وصوروه بتلك الصورة التي كان يواجه فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فتصوروا أن المنافق لابد أن يكون بهذه الصورة، وبالتالي صار الناس يبرئ بعضهم بعضا، ونتيجة عدم قوله مثلا لا يخرجن الأعز منها الأذل مثلا، أو عدم فعله أفعال معينة فعلها عبد الله بن أبي. ولذلك الله تعالى يذكر أصناف المنافقين وأنهم مثل ما الكفر يعني مظاهر وتجليات متعددة، كذلك النفاق له تجليات وصور مختلفة. من الأمثلة على ذلك طبعا في سورة التوبة يعني نجد أصناف المتخلفين عن النفير ومقتضيات اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، والله تعالى يربطها بالنفاق. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن المنافقين أو الصنف المنافقين الذين يبتغون الفتن. طبعا عندما نقول أصناف المنافقين يعني مظاهر وتجليات النفاق، بعض الناس يكون في أصناف متعددة، بعض الناس يكون في صنف من الأصناف فقط وهكذا. لمثال بعض المنافقين يستعملون الحرب العسكرية ضد المؤمنين مثل ما حصل في عهد الإمام علي عندما حورب وأبعد عن ما أتاحه الله تعالى له من فرصة لإصلاح الأمة، فتلك الحركة العسكرية حركة تخدم أعداء الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هذا تجلي من تجلياته، لكن هناك تجليات دونه وهكذا. الله تعالى يقول في هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهذه من علامات المنافقين، حبهم للفتن، استثمارهم في الفتن، لأنهم مصالحهم لا تتحقق إلا في الفتن. ولذلك رأينا في الحرب الناعمة الموجهة للبلاد العربية وخصوصا سوريا كيف برز الكثير من الأقزام، الرويبضات كما يقال، صاروا للعنن مشايخ وكذا مثل العرعور، مثل مشايخ كثيرين، صفوت حجازي في مصر، الشخصيات كثيرة ظهروا كقادة اجتماعيين ودعاة. لماذا؟ لأنهم الفتنة هي وسيلتهم. عندما تكون هناك دعوة بالحكمة ودعوة للهداية تجدهم هكذا صامتين، لكن عندما تكون فتنة تجدهم ثائرين. إذا كان الأمر يتعلق بفلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني يصمتون صمت القبور كما يقال، لكن عندما يقال لهم وجهوا أسلحتكم لإخوانكم المؤمنين تجدهم ينشطون ويعلنون النفير العام ويقيمون المؤتمرات الكثيرة. اتحاد العلماء المسلمين مثلا الذي طبعا مارس جرائمه في سوريا، طلب منه بعض الناس أن يقوموا بتبرعات لصالح الفلسطينيين وغزة بعد في حادثة في بعد الجرائم الصهيونية الكبيرة، فقال لا هذا سيسيء إلينا وسنتهم بالإرهاب. إذن هنا في نفس الوقت الذي كان يجمع فيه التبرعات لضرب السوريين والجيش السوري والشعب السوري وإخواننا، طبعا عندما نقول الشعب السوري إخواننا المؤمنين في سوريا. كذلك من المنافقين الذين يظهرون الورع البارد، الله تعالى يذكر أنهم يتظاهرون بالورع بينما هم خوف وجبن ونفاق. الله تعالى يقول: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يعني رسول الله يدعوه ويقول لا تفتني إذن لي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم الحاسدون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. هؤلاء تجدهم يعني هكذا، يعني لا يحبون الخير، يحبون فقط الشر، ويتحينون عندما تكون هناك مصيبة يفرحون، وتجدهم يذهبون ويقولون: لو أخذت برأينا لو فعلت ما طلبنا منك لما حصل هذا الأمر. ومنهم المخادعون المسارعون إلى الحلف كذبا الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أذن يسمع لكل الناس، يعني هكذا أي شخص يأتيه ولو يعتذر له يصدقه، يخبره بخبر يصدقه ويقول هو أذن. الله تعالى رد عليهم: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هو يصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه من أبرز علامات المنافقين إذية رسول الله، إلى الآن لا زال رسول الله يؤذونه عندما يتهمون أبويه بالكفر، عندما يتهمون عمه الذي ناضل ونصره بالشرك، عندما يستعملون كل الوسائل للتقليل من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنهم الذين الله تعالى يقول هنا، يعتبر حتى عندما نقول الله ورسوله يقول هذا الشرك، فالله تعالى يقول هنا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. إن الله تعالى هنا قارن جمع بينه وبين رسوله، وطالب أن نرضي رسوله، أن نطلب رضا رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا مؤمنين هنا شرط، إن الإيمان هو الذي يجعلنا نتقرب من رسول الله، نحب أن يرضى رسول الله عنا، نفرح برسول الله، نتأذى إذا أوذي، نكون سلما لمن سالم وحربا لمن حارب. للأسف كما ذكرنا يعني في التراث الإسلامي كيف صاروا من أجل بعض الصحابة تجدونهم يحقرون رسول الله وينسبون الخطأ إلى رسول الله ولا ينسبونه لذلك الصحابة. ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، مثل ما ذكرنا الآية الحلقات السابقة وما ذكره السيد عبد الملك عن ثعلبة وما فعل. طبعا هذا نموذج فقط، وما أكثرها وأكثر الثعالب في الأمة الإسلامية الذين كانوا يعيدون، يعني تجده حزب مثلا رئيس حزب أو كذا عندما نصل إلى تولي السلطة أو الحكم أو الوزارة أو أي مسؤولية سنقوم بمجموعة مهام ثم يتخلى عنها جميعا، لأنه استعمل تلك المعاهدة أو تلك الوعود مجرد وسيلة ليصل بها إلى ما يريد. ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني هؤلاء الذين يستعملون النفاق الديني، وسنرى بتفصيل الحديث عنهم عندما نرى دور المنافقين في تحريف الدين وفي إثارة الفتن وغير ذلك، وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تصف المنافقين وصفاتهم، والتي قد تجتمع في بعضهم وقد يتخلف بعضه، يعني قد تجتمع صفات كثيرة فيكون الشخص في ضمن أصناف متعددة، وقد يكون الشخص في صنف واحد، وتخلفه لا يعني انعدام النفاق كما يذكر أولئك الذين حصروا المنافقين في الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ذلك أن الله تعالى وصف بعض فئات المنافقين بكونهم يؤمنون بالله ورسوله، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن الله تعالى يثبت لهم إيمان إن أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فقد ذكر الله تعالى حذر هؤلاء من تنزل القرآن كريم بشأنهم وهو دليل على إيمانهم به لكنه إيمان يعني كإيمان إبليس لا ينفع إيمان مع الاعتراض على الله إيمان مع التكبر على أمر الله سبحانه وتعالى لعدم وفائهم بمستلزماته بناء على هذا نرى السيد عبد الملك يذكر أصناف المنافقين وتفاوت مراتبه عندما نذكر حقيقة النفاق نذكر كذلك وأسباب النفاق نذكر كذلك أصناف المنافق لأن أصناف المنافقين تابعة لحقيقة النفاق ولأسباب النفاق الدافع الذي جعل الشخص ينافق الخدمات التي يريد أن يؤديها لأعداء الله التي تجعله يقف في صف معين وفي وجهة معينة أحيانا بعض المنافقين لابد أن يظهر بصورة الولع بصورة العالم بصورة الشيخ وحتى يؤدي دوره في التحريف بعضهم لا لابد أن يكون سياسيا حتى يصل إلى محال في السياسة بحيث يستطيع أن يؤدي دوره وبالتالي أصناف المنافقين تقتضي منهم الظهور بصفات تتناسب مع الأهداف أو المناصب أو المحال التي يؤدون فيها أدوارهم التخريبية في الأمة سواء تخريب في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال الديني أو في تهيئة الشعب للقابلية للاستعمار أو القابلية للخضوع للاستكبار وغير ذلك يقول السيد عبد الملك يبقى لنا أن نقول إن المنافقين فئات متعددة وأن النفاق أيضا مستويات متفاوتة يعني مراتب بعضها فوق بعض يعني ليس كل المنافقين على مستوى واحد في درجة واحدة لا يقول هناك منافقون خطيرون جدا في درجة نفاقهم في نفاقهم إلى درجة أن الله قال للنبي صلى الله عليه وآله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق يعني وصلوا إلى مرتبة عالية صاروا مردة من المتمرد وصلوا إلى حالة قصوى لا تعلمهم نحن نعلمهم أي وصلوا إلى درجة رهيبة يعني من الخبرة النفاقية والتسطح حيث كانوا حتى كانوا يستترون عن النبي صلى الله عليه وآله يعني من درجة تمردهم ودرجة خداعهم وقدرتهم على تنفيذ مآربهم مثلما المخابرات شخص مثلا لديه خبرة كبيرة في المخابرات فلا يكشف هكذا كذلك هؤلاء فتجدهم يعني يحذرون بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشفهم حتى الله تعالى قال لا تعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنت يا رسول الله لا تعلمهم نحن نعلمهم وهناك أيضا منافقون لدرجة فظيعة جدا عندهم حالة ارتياب وطبعا هذا النفاق المتمردين هو النفاق الأخطر لأن هؤلاء إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلمهم فكيف بغيره وبالتالي نحتاج إلى الاحتياط في كل شيء وعرض كل شيء على القرآن الكريم ولهذا رسول الله تعالى هنا في القرآن ينزل المنافقون في عهد رسول الله لم يستطوا أن يفعلوا كانت أذى ولكن لم يصل إلى درجة التحريف لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أطلوا برؤوسهم ومارسوا النفاق وخاصة عندما أوجدوا من العلماء من يفتي بانعدام النفاق وبانتهاء فترة النفاق وبالتالي صاروا متحررين من أداء وظائفهم يقول هناك أيضا منافقون درجة فظيعة جدا عندهم ارتياب عندهم سوء ظن بالله عندهم شك كبير هناك أيضا منافقون يصلون إلى درجة في الواقع الفعلي وفي المواقف إلى درجة القتال أن يقاتل الأمة والقرآن الكريم تحدث عن كل هذه الفئات يعني هناك نفاق كما يقال نفاق سلمي وطبعا عندما نقال نفاق سلمي ليس ثناء عليه ولكن بيان أن هذا النفاق يمارس دوره من خلال نخر الأمة في مقوماتها في ثقافتها في قيمها في تحريف الحقائق وبالتالي هذا النفاق خطير جدا هذا لا يقل عن النفاق العسكري النفاق العسكري قد يضر فئة محدودة من المسلمين لكن النفاق المرتبط بالقيم الآن كثير من الناس تجدهم الآن يمدحونه صاحب مشروع فكري وصاحب مشروع ثقافي ويحول الدين تحويلا تاما عن مساره وينتقد كل الأمة وينتقد كل الصالحين وينتقد كل حتى الأمير الرسول صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك يصبح يعني عندهم يعني شخصا مشهورا وصاحب مشروع، وبالتالي هؤلاء يمارسون أدوارهم من خلال تبديل الكلمة عن مواضعه، تحريف الدين، وطبعا بطريقة سلمية ولكنها تمس الأخطر ما في تمس الجانب الفكري الذي هو المنبع الذي تصدر منه كل الأمور. والحمد لله رب العالمين.